Allah Allah'a emanet olun. حضرت الشاه بلاية شوق بالسعر يخص لك هاي شورة عهن ميدة عن ماما شاكر دیگر شاكر دمی I'm من المعشيد لبيني قلبي أمي بي أموالي لما المالي مسالي إذ أسمع للقتالي دمي سلمى بي البيع أبي بالرير الفقير أبي قال التب الذي لبال العشارة وقال إحنا قصايا لا ترفع قلبايا العدل باللبال يا محجة الحال يا ربي يا حال Cheers.